الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، يقول الدكتور عماد جاد: عندما نتحدث عن الهوية المصرية فنحن نتحدث عن مجموعة من الطبقات الحضارية التي تراكمت فوق بعضها وشكلت لنا في النهاية تلك الهوية المصرية المتميزة. الهوية المصرية أو الكنز هي موضوع مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الراديو، ومعنا منهم ميار محمد وعبد الله أيمن. أهلا بيكم يا شباب. أهلا وسهلا. في البداية عايزة أعرف فكرة البرنامج جت إزاي؟ والله هو في الأول فكرة البرنامج جت لنا اللي احنا مش لاقيين حاجة على الساحة موجودة بتخاطب الشباب على أهمية الهوية المصرية. اغلب اللي بيعملوا دلوقتي مشاريع تخرج او كده بيبقوا ماشيين مع الترند او حاجه اللي هي تواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه. وحتى لو حد كان عامل حاجه عن الهويه المصريه ما بتبقاش حاجه مميزه جدا اللي هتخلي الشباب تسمعها يعني. فاحنا كنا حابين نحقق المعادله الصعبه اللي احنا نجيب حاجه قديمه جدا وعريقه جدا وحاجه فخر لينا كلنا ونقدمها بطريقه بسيطه واللي هي بتناسب الشباب، يعني بما اننا شباب زيهم وعارفين ان احنا اللي ممكن يأثر فيه واللي ممكن هم يبقوا مهتمين بيه يعني يسمعوا. ميار، اختيار موضوع الهوية، انت شايفة ان الموضوع ده مهم لكن هو موضوع كبير هيحتاج حاجات كتيرة جدا، هل كانت عندكم القدرة للإعداد وتجميع الحقائق والشخصيات؟ يعني ده استغرق منكم قد ايه واحتاج منكم قد ايه مجهود؟ هو خد مننا مجهود كبير جدا، خصوصا كمان احنا محدودين في 7 دقايق بس، واحنا هويتنا كبيرة جدا مش هنقدر نتكلم عنها في 7 دقايق، فده كان بالنسبة لنا حاجة صعبة ان احنا نختصر كل ده في حاجة بسيطة جدا. بس طبعا ان احنا نوصل لمصادر، احنا مش جايبين مصادر سهلة، كل مصادرنا يعني دكتور زي حواس، دكتور ممدوح الضماطي، كلهم وزارة سابقة وفي منهم دكاترة، فكان وصولهم صعب جدا. ان احنا كمان نوصل لهم ونختار منهم ان ننتقي منهم حاجات معينة، دي استغرقت مننا وقت كبير، علشان يعني احنا كنا مثلا ممكن نسجل ساعة نقعد نفلتر في الساعة دي حاجات بسيطة جدا، نقعد مثلا ان احنا نفرغ بالدقيقة وبالثانية عشان ننتقي الكلام بالضبط اللي هيطلع مظبوط. فاحنا خدت مننا وقت واعداد وجهد كبير جدا. من ضمن سمات او مميزات البرنامج الوثائقي اعتماده على الحيادية، بالتأكيد واحنا بنتكلم على الهوية المصرية مش هيبقى عندنا حيادية، ولا ايه يا عبدالله؟ هو اكيد كل حد لما يتكلم عن حاجة تخصه وخصوصا لو موضوع مهم زي ده هيبقى يعني منحاز شوية للهوية بتاعته، بس هو في الحقيقة احنا ما عندناش حاجة ما تخليناش منحازة ليها. يعني احنا كل تاريخنا عريق، ما فيش اي حاجة تشوبه كباقي، زي يعني هو مش زيه زي باقي اغلب التواريخ بتاعت باقي البلاد، يعني بيبقى فيها عيب بيبقى فيها حاجة، لكن احنا من ساعة لما من زمان من ايام الفراعنة احنا دايما بيبقى العين علينا ودايما في محتلين لمصر ودايما الشعب المصري والحكومة وكل حاجة بنتصدى للاحتلال ده، فيعني كنا الى حد ما منحازين فعلا، بس كنا بنعرض الحقيقة. مصر هي القاسم المشترك الأعظم في كل كتب التاريخ. هنسمع جزء من البرنامج الهوية المصرية أو برنامج الكنز لطلاب كلية الإعلام قسم الراديو، هنسمع منه جزء ونرجع مرة تانية. الكنز. الكنز برنامج وثائقي تقدمه لكم المجموعة الثانية دفعة 2023. من واحنا صغيرين بناخد حصص تاريخ وبنسمع عن حضارة أسسها أجدادنا من أكتر من 7000 سنة. من واحنا صغيرين اتزرع جوانا انتماء لبلدنا وأرضها لحد ما كبرنا وتهنا وسط زحمة الدنيا، عشان كده قررنا نبدأ رحلة بحث عن هويتنا. أنا سهيلة أحمد. أنا محمد فرحات من برنامج الكنز. الموضوع بدأ لما سمعنا إن في حفلة لممثل أمريكي مشهورة تتعمل في مصر. من بعدها بدأت حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي رفض الحفلة لأن الممثل بيدعم منظمة الأفروسنتريك. الأفروسنتريك هي أيديولوجية ومنظمة عالمية بيدعوا أن المصريين القدماء أصلهم أفارقة وأن سكان مصر حاليا هم محتلين للأرض. في بداية رحلتنا التقينا بدكتور وسيم السيسي الباحث والكاتب في التاريخ المصري عشان نفهم منه إيه توجهات المنظمة دي والحقيقة وراء كلامهم. جماعة بتوع أفريكا سنتريك دول بيخدموا على الصهيونية العالمية وخدمة لإسرائيل وممولين. هما يجوا يقولوا إحنا أصحاب هذه الحضارة، ده أنتوا أحفاد الغزاة العرب. 97.5% من جينات المصريين واحدة، مسلمين ومسيحيين، شعب واحد، اعتنق الأمونية ثم المسيحية ثم الإسلام. 87.6% من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون. والسؤال بيطرح نفسه، ليه بيتصارعوا علشان يثبتوا قرابتهم لحضارتنا؟ ايه اللي خلى تاريخنا صامد ومبهر عبر العصور؟ ده اللي جاوبنا عليه دكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف الكبير. عند الحديث عن الهوية المصرية، مصر حدودها الجغرافية لم تتغير على مدى تاريخ، وهو من الأشياء النادرة مما ساعد على ترسيخ الإحساس بالهوية لدينا الشعب المصري. مصر تنفرد عن خلفيتها الأفريقية، عن خلفيتها العربية، حضارتها المصرية القديمة. حضارة عظيمة طمعان فيها العالم كله. أمريكا بنفسها مسمية مدينة باسم هليوبلس، مستوحاة من اللغة المصرية القديمة اللي كتير من كلماتها ما زالت موجودة في كلامنا حتى الآن رغم تطورنا للغة العربية. رجعنا مرة تانية أصدقاء الشباب مع مشروع الكنز، وهو مشروع تخرج طلبة كلية الإعلام قسم الراديو عام 2023 والفائز بالمركز الثاني. ميار، وإحنا بنتكلم عن الهوية المصرية، في سمات مميزة للمجتمع بصفة عامة بتبقى موجودة في اللاوعي الجمعي. من وجهة نظرك إيه هي السمات اللي بتميز المجتمع المصري أو الشخصية المصرية بصفة عامة؟ وإحنا كنا بنتكلمين إن الهوية عندنا ليها مقومات زي مثلا اللغة، الدين، الأرض. فالمقومات دي كلها لما جه الاحتلال علينا ما قدرش ان هو يأثر فيها. يعني مثلا اللغة، احنا عدى علينا احتلال كتير جدا. هل احنا تأثرنا باللغة بتاعتهم؟ لا، فضلت اللغة بتاعتنا زي ما هي اللغة العربية. على عكس دول تانية احتلها بلاد كتير برضو بس تأثروا باللغة. فدي حاجة فضلت ثابتة فينا. التجانس الديني برضو، ان احنا عندنا كذا ديانة اللي هي المسيحية والإسلام، فطبعا محدش قدر ان هو يوقع بينا، فلو فضلنا متجانسين دينيا. فكل دي من سمات الهوية اللي احنا متمسكين بيها، المرونة، المرونة في الهوية المصرية. ما قدرش الاحتلال ان هو يأثر فيها ولا يعمل فيها اي حاجة. المجتمع المصري من وجهة نظرك يا عبد الله، ايه هي السمات والصفات اللي بتفرقه عن مجتمعات اخرى؟ المجتمع المصري اهم صفة بتسيطر عليه العند، اللي هو ما بيخليش، اللي هو ما بيفرطش في حاجة بسهولة. ما فيش حاجة زي مثلا زي ما لسه قايلة ميور، ان كان في كذا بلد زي الجزائر والمغرب وكذا غيرهم كتير، الاحتلال ما عادش عندهم زي ما قعد عندنا ويتأثروا، كل اللغة الام عندهم بقت الفرنسي غير العربية يعني، وده ما حصلش عندنا. ده غير بقى طبعا بقى خفة الدم، واللي هم اي حاجة صعبة بتحصل عندهم بياخدوها يعني بصدر رحب وبيتعاملوا معها بشكل احسن. يعني الفكاهة والكوميديا في الشعب المصري نوع من نقول سمات الشخصية المصرية. اكيد ان هو يتقبل الاحداث بنوع من المرونة. اكيد، وده طبعا كانت نقطة مهمة جدا انها تخليه يقدر يعدي سنين الاحتلال دي ويعدي اي صعوبات بتعدي عليه. لو رجعنا لأن الحضارة الفرعونية من أعمق الحضارات على مستوى العالم، اتكلمتوا عنها كجزئية واتكلم عنها الدكتور زاهي حواس، الشباب الآن أين هو من هذه الحضارة ومن التاريخ بصفة عامة؟ ما هو دلوقتي أن كل جيلنا مثلا والأجيال الأصغر مننا طبعا اللي هي لا عندها هوية ولا عندها انتماء، وكله عايز يسافر بره، كله شايف أن بره أحسن، في حين أن الهوية بتاعتهم اللي هم مش مقدرينها دي في بلاد كتيرة جدا حط عينيها عليها وهتموت ان هي تسرقها، زي مثلا حوار الافروسنتريك. فده اللي خلانا اصلا ان احنا نتكلم عن موضوع الهوية والافروسنتريك، ان كله شايف ان بره احسن، كله شايف ان احنا ملناش لازمة، في حين ان هويتك هتموت بلاد كتير جدا عليها اصلا. في بلاد بره كتير تاريخك ده واثارك متحفها مليانة بيها، فهما ما كانوش مقدرين حاجة زي دي. فعشان كده احنا كنا بنخاطب الشباب وخطبنا كمان الاطفال ومختلف الاجيال علشان نوصل الرسالة دي. مقاومات الحضارة المصرية كتيرة وموجودة. هل مشكلة الشباب انه ما بيقراش تاريخه، ما بيحاولش يتعرف عليه، ولا هو محتاج حد يقدمه له على طبق من فضة جاهز عشان يعرف انه هو ليه حضارة عريقة ويعتز بهذه الحضارة وبهذه الهوية؟ هو طبعا هو في مشكلة ان الشباب ما عندهمش وعي في الفترة الحالية بأهمية الحضارة اللي هم اتنشأوا فيها او طلعوا لقوا اجدادهم عملوها، وده نتيجه للي هو بقى احنا دلوقتي بننبهر باي حاجه بيعملها الغرب، اللي هو وده نظرا للتقدم العلمي والتقدم في كل حاجه تقريبا. في حين ان احنا لو بصينا في تاريخنا هنلاقي ان التاريخ العربي او اللي هو المصري كفراعنه يعني هو اللي كان بدايه اي علم كانت من عنده، سواء طب او هندسه او اي حاجه. فهو فعلا هو الشباب بس مش محتاج، مش فكره طبق من ذهب، فكره اللي هو عايز حاجه مشوقه ليه ان هو يسمعها. ودي كانت المنطلق اللي احنا عملنا منه الكنز، اللي احنا عايزين نعمل حاجه للشباب اللي هو ندخل لهم للمداخل بتاعتهم، اللي هو لا انتوا هتقدروا تسمعوا عادي ومش هتبقوا مش يعني مش هتحسوا بملل. وده بيدفعني الى السؤال التالي، ميار لو انت في السياره او في العربيه وبرنامج زي كده بيتذاع وثائقي عن الهويه المصريه، ده عنوان يجذب الشباب لسماعه؟ هو يعني في الوقت ده بسبب حوار الافرو سنتريك فاكيد لان هو اصلا اللي حصل ان في حفله لمطرب، المطرب ده بيلعب منظمه الافرو سنتريك اتلغت، فطبعا الشباب اصلا هم مستنيين الحفله دي. فلما يلاقوا الحفله اتلغت عشان موضوع الافرو سنتريك هيجذبهم ان هم يسمعوا البرنامج بتاعنا. طب عرفي بقى الشباب، بقيه الشباب اللي لسه ما يعرفوش، الافرو سنتريك بتتكلم عن ايه؟ هي الافرو سنتريك دي منظمه بتحاول انها تسلب تاريخنا وتنسبه ليها، ان هي بتقول ان احنا غزاة وان اصلا الحضاره دي مش بتاعتنا والحضاره دي بتاعتهم هم. اللي هم مين؟ اللي هم الافارقه بالظبط. بس فهم احنا بقى من المنطلق ده بدأنا نتكلم ان الافرو سنتريك دي منظمه بتحاول انها تسلب تاريخنا وتنسبه ليها. فاعتقد يعني ان هم لما يسمعوا حاجه عن الهويه هيجذبهم قوي عشان يعرفوا ايه حوار الافرو سنتريك ده. وعشان كده في محاولات لهدم الهويه المصريه ودايما بتبتدي باللغه، والدليل كلام دكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار الاسبق. ما تلاقي انسان عاوز يضرب دوله في مقتل بيضرب في الهويه اولا. اول حاجه اللغه، وقع لغتك بيبقى عندك نوع من المسخ. ولو بصيتي اللغه العربيه واللغات اللي حوالينا الكنعانيه والقديمه دي كلها كله من عباءه اللغه المصريه القديمه. البلد اللي تجلى فيها ربنا لموسى واحتمى فيها عيسى من بطش الرومان وقال عنها الرسول استوصوا باهل مصر خيرا، كانت دايما حضارتها مستهدفه، عايزينها تسقط وابنائها يفقدوا هويتهم الحقيقيه، ولكن كل المحاولات دي كانت بتفشل. ورغم الاضطهاد اللي كان على مر العصور وتعدد الغزاة إلى أننا فضلنا محافظين على تجانسنا الديني، زي ما قال دكتور ياسر إسماعيل رئيس قسم الحضارة والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة. معبد الأقصر بعض الأماكن فيه اتخذت في فترة الاضطهاد اليوناني والروماني لمصر، كان المسيحيين بيهربوا في المعابد القديمة ويعملوها كنائس يتعبدوا فيها، يعني مجمع الأديان اللي هو موجود في مصر القديم هتلاقي فيها أقدم جامع موجود في مصر وأفريقيا، وهو جامع عمرو بن العاص، بيحتضن أشهر وأقدم الكنائس اللي موجودة في مصر، بيحتضن أقدم المعابد اليهودية اللي موجودة في مصر. ده تجسيد عن الهوية المصرية. لو دورت في كتب التاريخ هتلاقي إن مصر صمدة أبية قدرت تحافظ على هويتها المتمثلة في أرضها ولغتها ووحدة شعبها. فهل قدرنا نحافظ على الهوية الثقافية؟ وده اللي سألناه لدكتور زاهي حواس عالم مصريات مصري ووزير الآثار الأسبق. أنا مصر احتلت من كل جهة العالم لحد 52 لم يؤثر فينا أي أجنبي إطلاقا، بل بالعكس احنا اللي أثرنا فيه. واستكمل الحديث دكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار الرومانية واليونانية بكلية آثار جامعة القاهرة. هوية مصر أنها الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تحتل من يحتلها، تحتله بحضارتها بثقافتها بهويتها اللي هو غصب عنه بيدور في فلك. كم دولة دخلت مصر وخرجت منها؟ ما هو التأثير الذي تركته؟ الإنجليز اللي جم مصر سنة 1882 وخرجوا 52، ماذا كان يتكلم المصريون بعد خروج الإنجليز؟ العربية، والإنجليز يتكلموا العربية. من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل، واحنا متميزين بماضي عريق وحضاره بتجذب اهتمام العالم كله، ودي نقطه البدايه. لكن دورنا اننا نكمل امجاد الماضي وتتلاقى علاقه التراث مع حداثه المستقبل ونصنع حاضر افضل. وعشان كده سالنا استاذ محمد عدلي كاتب المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز اللي اعاد تذكير الاطفال بتاريخهم وحضارتهم، إزاي نقدر نساهم في تنشئة جيل يحترم ثقافته وهويته؟ إحنا عندنا هوية عظيمة كل الناس بتحسدنا عليها، والدليل موضوع الأفروسنتريك وموضوع ان هم طول الوقت عايزين يخطفوا الحاجة اللي احنا مش عارفين قيمتها. وبالتالي لازم ده يبقى مشروع قومي عند المصريين، الحفاظ على الهوية من أي عوامل خارجية ليها علاقة بفكرة التأثر بثقافات أخرى. فهو لو بقى مشروع قومي هتخدم عليه وسائل الإعلام، هتخدم عليه المدرسة، هتخدم عليه دور العبادة، يعني البيت الأول طبعا. مهما لمع تقدم الغرب مش كل اللي بيلمع دهب، إحنا كمان عندنا نماذج مشرفة محتاجين نسلط عليهم الضوء عشان تكون قدوة يحتذى بيها. كان شرف لينا نلتقي بدكتور طاهر نصر، دكتور بهيئة المواد النووية. بعد ما خدت الماجستير اتعرض ان انا اخد اجازة بدون مرتب واطلع اشتغل في معمل في روسيا خاصة بالابحاث النووية، يعني واقعد فترة طويلة، يعني كان مبلغ كويس جدا، بس انا حقيقة ما فضلتش ده. برا في مغريات كتيرة جدا انك تشتغل، مش هجرب عليك طبعا، اموال طائلة طبعا، في تكنولوجيا كتيرة، بس يعني خليني اقول ان برضو كل حاجة قصادها مقابل، يعني الغربة برضو ليها ثمن، وانك تبقى قاعد في بلدك وبتفيدها دي حاجة تانية. لازم يكون عندك جانب انتماء لبلدك، وان انت تحاول تبذل قصارى جهدك عشان توصل العلم اللي انت اتعلمته والاستثمار اللي الدولة عملته فيك انك تعمله للبلد. ولو انت سافرت بره، في ناس كتير على فكرة ممكن تكون بتسافر بره وترجع من منطلق انها تفيد بلدها، تتعلم تستفيد وتيجي تفيد بلدك. وفي نهاية رحلة البحث عرفت قد ايه ان حضارتنا كنز، وده اللي للأسف أجيال كتير قوي ما تعرفوش، واحنا كنا منهم. وزي ما مصر أم الدنيا علمت العالم الحضارة، وجبنا احنا أبنائها ننقب عن الكنز، نتمسك بهويتنا ونعرف قيمة تاريخنا، نحافظ على مسيرتنا ونعرف احنا مين، احنا المصريين. لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف ب، ولا شفنا عمرنا نور غير لما جمرك جه، وفضلتي رمز الأمان والناس ملاقياش وطن، وزرعتي جمح وغطان وغلبتي كل المحن. أوقف انتباه يا زمان، مصر الأبية أهي، لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف به. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين. نقدر نقول يا عبدالله ان اللي حرك الشباب انه يعرف الموضوع مجرد حادث بسيط عن منع مطرب ان هو يغني، هل ده محرك أساسي لشعوب أو لشباب عايز ينهض ببلده بعد كده؟ هو لا، ما يعتبرش محرك أساسي لحد عايز ينهض بالبلد بتاعته، بس هو برضو في الأول وفي الآخر محرك يخلي حد إن هو يهتم إنه يعرف هو فيه إيه اللي بيحصل وليه الناس دي أصلا عملوا كده. ودي حاجة تبقى في صالحنا، يعني إن هو إلينا بيها، أو يعني الحاجة دي قدرت إنها تجذب انتباه الشباب وانتباه كل المواطنين، يعني ان هم يبحثوا عن الموضوع ويعرفوا هو ايه اساسه وليه المنظمة دي اصلا عملت كده وبيعملوا كده ليه. فده هيقودهم ان هم هيبحثوا على التاريخ عندنا ويعرفوا الحاجة، بس هو ده مش محرك اساسي برضو. وللأسف يعني دي مشكلة كبيرة ان هو ما حدش مهتم انه يعرف تاريخه منه لنفسه كده من غير ما يكون حصل حاجة. يعني تفتكر ليه عبدال؟ ليه شبابنا ما بيحاولش يقرأ تاريخه؟ ممكن مثلا عشان سيطرة الغرب وتواصل مواقع التواصل الاجتماعي سيطرت على عقول الشباب، فما بقوش مهتمين مثلا اللي هو مثلا تاريخنا حضارتنا هويتنا ما حدش يعرف حاجة عنها. فغير كمان ان هم بقى بيبتدوا مثلا من مواقع التواصل الاجتماعي يهتموا بحاجات تانية بتبقى حاجات اتفه بكتير، فهم مش مدركين قيمة هويتهم. فاحنا عشان كده كنا بنفكر ان احنا نعمل حاجة بسيطة تحاول تذكر الشباب بس بهويتهم مش اكتر. اللي عادينا بلدي ولادي أصدقاء الشباب رجعنا مرة تانية مع الشباب الموجودين معانا ومشروع الكنز والهوية المصرية. لضخامة هذه الفكرة ولأهميتها عبد الله، الكلام عن فكرة كبيرة زي كده محتاج نوع من الإعداد القوي. إيه أكتر حاجة عملتوها؟ هو أكتر حاجة عملناها طول السنة تقريبا هو الإعداد القوي، اللي هو احنا اصلا فكره التنفيذ احنا نفذنا في اخر حاجه، يعني اخر يعني اقل وقت خدناه هو وقت التنفيذ اللي هو تسجيل المشروع ذات نفسه. لكن احنا تقريبا اغلب السنه احنا بندور على مصادر تقيله. سجلنا اصلا مع مصادر كتير جدا وخدنا منهم اللي هو المناسبين للموضوع ده، طبعا غير بقى كتابه السكريبت اللي هو احنا محتاجين حاجه اللي يسمعها ما يملش منها، وخصوصا اللي احنا كنا موجهينها اكبر فئة احنا عايزينها الشباب. فاحنا عايزين حاجة تواكب الجيل اللي هم فيه دلوقتي، وعايزين حاجة تكون على نفس الوتيرة اللي هم ماشيين بيها. فطبعا مرحلة الاداء كانت من اهم واصعب المراحل اللي احنا مرينا بيها. اختيار الشخصيات اللي انتوا اعتمدتوا عليها طوال البرنامج، الاختيار ده كان بناء على ايه؟ بناء اللي احنا كنا عايزين ننوع، يعني عايزين ناخد من كل مجال خبير فيه. فمثلا خدنا من ناس مثلا زي دكتور زي حواس، ده خبير في المصريات وكده في الاثار خدنا مثلا استاذ زي وسيم السيسي، وهكذا بقى مثلا زي ممدوح الدموطي، استاذ ممدوح الدموطي. فكنا بنحاول ان احنا ننوع، وهم دول الناس اللي هيقدروا يفيدونا فعلا. وخدنا حد من يعني لسه ممكن يكون الناس عارفاه شويه، الاستاذ محمد عدلي، كاتب مسلسل يحيى وكنوز، ودي حاجة كانت لسه موجودة من قريب. كان هو مسلسل كرتوني بيعرف الأطفال عن الهوية المصرية وبتكلم عليها وكده. هذا المسلسل اتذاع وعمل شعبية، هل لو أذيعت مسلسلات بتخاطب الشريحة الأكبر اللي هم الشباب بقى مش الأطفال، بتتكلم عن الأثار، ممكن تكون مادة جاذبة للشباب يا ميارة؟ هو لو اتعملت بطريقة ماشية مع دماغ الشباب هتجذبهم طبعا. أصلا كرتون يحيى وكنوز في ناس كبيرة بتتفرج عليه، يعني في أجيال أكبر من اللي هم الأطفال دول بيتفرجوا عليه. بس فإحنا أصلا كنا بنفكر إن إحنا نعمل برنامج بتاعنا سيمي دراما، علشان ده اللي كان هيبقى مناسب أكتر للشباب، بس الكلية عندنا كانت رافضة السيمي دراما، عشان كده عملنا برنامج وثائقي. لكن إحنا كنا عاملين خطة إن إحنا نعمله سيمي دراما، وعاملين معالجة شبه يحيى وكنوز شوية، تبقى حاجة خيالية، فده كان هيجذب الشباب أكتر للبرنامج بتاعنا. هل أكتر حاجة بتجذب الشباب السيمي دراما؟ اعتقد اي حاجه فيها دراما، مثلا خصوصا كان احنا راديو، فمش فيديو ما فيش صوره بتتعرض، فطبعا المؤثرات الصوتيه اللي كنا هنستخدمها، القصه نفسها كانت هتجذب الجمهور. بس اصدقاء الشباب، واحنا مع شباب كليه الاعلام، عبد الله عايز اسالك، هذا البرنامج لو انت في العربيه وسمعته او اشتغل هتسمعه هيجذبك؟ هيجذبني، لان احنا بادئين بدايه مشوقه تشد اي حد، اللي هو احنا زي ما قلت لك احنا كنا دارسين الشباب كويس، يعني احنا منهم، فاحنا عارفين ايه هو اللي هيخلي حد يسمعه. فكنا اللي هو يعني بنحاول على قد ما نقدر اللي هو بنراعي الحته دي، اللي هو لو اشتغل حد هيسمعه ولا لا. وبالفعل عملنا زي سيرفي كده وعرضناه وسمعناه لكذا حد من فئات عمريه مختلفه، كمان مش شباب بس، ناس كبيره وناس صغيره وناس شباب وكل حاجه، وكله يعني كله اجمع اللي هو لا، هو حاجه يسمع لها وحاجه ما يتملش منها. يعني سرعة الإيقاع دي مقصودة؟ أكيد طبعا، ما زي ما قلت لحضرتك إن الشباب مش مستني أي حاجة مملة، ولا يسمع حاجة وتيرتها بطيئة شوية، ففعلا كانت حاجة مقصودة. الشباب بصفة عامة، من وجهة نظرك إيه أهم القضايا أو المشكلات اللي بتواجه الشباب هذه الأيام؟ والله هو من أكبر القضايا اللي المشاكل بقى الاجتماعية المتاحة، وطبعا هي أكبر قضية بنواجهها مع الشباب دلوقتي، اللي هم مش عارفين هويتهم، اللي هو الافتكار للهوية المصرية، وده كان المنطلق اللي احنا بنعمل منه. بس من ده تقصير من مين؟ يعني هم مش عارفين هويتهم، تقصير من مين؟ من الشباب ولا من الجهات اللي المفروض تعمل على تثقيف وتوعية الشباب، الجامعة، المدرسة، وزارة الشباب؟ التقصير من مين من وجهة نظرك؟ والله التقصير من الناحيتين. يعني هو ممكن يكون يعني تأكيد كده اصلا هو تأثير من الشباب، اللي هم مش مهتم انه يعرف عن تاريخه ويقرأ عنه، لأنه كده كده التثقيف هو بيجي من نفسك، محدش هيجبرك أنك تبقى مثقف يعني. بس برضو إحنا لو اهتمينا، يعني المشكلة دي تتحل لو إحنا اهتمينا بمرحلة اللي هي الطفولة في المدارس وكده، اللي هو نزرع جواهم إن هو لأ، أنت عندك هوية لازم تبقى عارفها، عشان دي اللي هتخليك تحس بفخر بعد كده، اللي أنت بلدك عملت كل الحاجات دي. بس. وده المنطلق اللي مش هيخليهم بقى اللي هو اول ما شاب في سننا مثلا كده يقول لا انا مش عايز اقعد في مصر وعايز ادور على اي شغل انا بره واسافر، عشان هو منبهر بالحضاره بتاعه بره، منبهر بالكم الاختراعات، منبهر بالسينما، ومنبهر بكل حاجه بره. هو العنصر الاساسي في حياته الانبهار كشاب. هو اللي بياخد شغفه من حاجه بتبهره لو حاجه، هو مش شاب بس، كمان اي حد في اي فئه عمريه، ولو مش حاجه ابهرته او لو حاجه عجبته هو مش هيحس ان هو يبقى عنده حاجه حافز انه يعمل حاجه في الموضوع ده. انا شايفه ان دورها في موضوع الهويه بتاعنا ان هو قليل جدا، فاللي هو انا حاسه ان احنا ممكن نتكلم اكتر، يعني مثلا في الراديو نتكلم اكتر، في التلفزيون نتكلم اكتر، على مواقع التواصل الاجتماعي كمان، يمكن مثلا لما نعرف الشباب بهويتهم ده يزيد من تمسكهم ويفضلوا قاعدين في البلد ما يسافروش بره، نستفيد من الكوادر اللي عندنا، نستفيد بخبراتهم بدل ما يسافروا بره. فانا حاسه ان احنا لو زودنا اكتر الاهتمام بالقضيه اللي هي الهويه والانتماء ده هيكون حاجه كويسه لينا بعد كده. الشباب هم عماد اي امه، واحنا خلال ايام قليله قادمه هنحتفل باليوم العالمي للشباب، ده بيبقى 12 اغسطس كل عام. اليوم ده اسسته الامم المتحده للاهتمام بقضايا الشباب ومشاركه الشباب في المجتمع. انتوا اتنين من الشباب معايا وفي الاعلام، لو عايزين تناقشوا يوم زي كده في برامج خاصه بيكم بقى، يعني انتوا ان شاء الله هتتخرجوا وهتبقوا مذيعين باذن الله واعلاميين لغايه باذن الله، عايز تناقش موضوع زي كده للشباب وتعرفهم باليوم ده، عايز تقول لهم ايه؟ اول حاجه هبتدي الموضوع باعرفهم قيمتهم، اعرف ان الشباب، ان اي امه مش هتقوم غير بالشباب بتاعها، وان ولكده اتعمل لهم يوم مخصوص، الامم المتحده عملت لهم يوم مخصوص عشان هم عارفين قيمه الشباب. فاللي هو انا محتاج الاول اخلي الشباب يثق في نفسه، واللي هو لا انت لو حتى لو انت مش عايز تبقى مثقف او مش عايز تعمل حاجه فانت لازم تعمل حاجه علشان انت بلدك مش هتقوم غير بيك، حجر الاساس اللي انت ممكن تقوم عليه بلاد او ممكن تهدم بيه بلاد. فبس فاول محور ممكن اتناقشه في الموضوع ده ان هو لا احسسهم بقد ايه مع عنصر اساسي ومهم في المجتمع. يعني هو اهم حاجه دلوقتي السوشيال ميديا، ان انا ابتدي اماركت قوي للموضوع ده، فاللي هو احاول اعمل حاجه تجذبهم، مثلا احاول اتكلم في قضايا اصلا بتهمهم، حاجات بتشغلهم، احاول مثلا ان انا اشوف ايه اللي شغل افكارهم الفتره دي ونبتدي ان احنا نتكلم على القضايا دي، علشان هم يعني هيدونا اكتر في الحاجات اللي هم مهتمين بيها. فهي دي اهم حاجه، ان احنا نتكلم في القضايا اللي تخصهم. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شويه، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا اشتقلك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك. يحمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى من كل الدنيا يا دنيا. حبيبتي مش كفاية. طب لو اتكلمنا عن مجهودات الشباب في خدمة المجتمع، انت شايفة ان في دلوقتي مؤسسات شبابية كتير بتقدم خدمات للمجتمع؟ هو اكيد دلوقتي الشباب يعني شاغلين حيز كبير، بيجتهدوا على قد ما يقدروا علشان يوصلوا لحاجة. كل واحد مثلا مهتم في مجال بتلاقيه شغال فيه اكتر، زي دلوقتي مثلا هو اللي شاغل الموضوع اللي هو اليوم الاعلامي للشباب ده اللي هو الاقتصاد الاخضر، هما بيحاولوا دلوقتي ان هما يهتموا بالبيئة، يحاولوا مثلا هم يشتغلوا على التنمية المستدامة عشان تتحقق. فأنا شايفة أن في جهود وأن الشباب بدأت تشتغل في كل مجال هم حابينه. جميل. اهتمام الشباب بالبيئة ممكن يحقق لنا إيه؟ خصوصا لو في بلد زي مصر إن نسبة الشباب فيها أعلى نسبة في فئة عمرية، فطبعا هو إن الاهتمام بالمساحات الخضراء هو مش بس عشان الاهتمام بالمساحات الخضراء، لا هو بيدينا فوائد تانية كتير، زي اللي هو هيزود نسبة الأكسجين في الجو، هيقلل الأمراض طبعا، هيساعدنا نقلل الاحتباس الحراري اللي مبوظ الدنيا اليومين دول. فبس فهو يعني في اهتمام. نرجع مرة تانية معاكم ونتكلم عن أهدافكم للمستقبل. أنتوا إن شاء الله تخرجتوا، فالمشروع الخاص بيكم فاز بالمركز الثاني، حققتوا نوع من التفوق في العمل الفني. أمنياتك إيه؟ عايز لما تلتحق بسوق العمل عايز تشتغل إيه؟ ومين القدوة اللي أنت باصص لها ونفسك تبقى زيها؟ أكيد طبعا طالب زيي متخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، أكبر صرح موجود في المجال يعني، خريج قسم إذاعة وتلفزيون، فأكيد أنا حابب أن أنا أبقى مذيع، ومذيع راديو بالأخص. أنا حابب الموضوع، وخصوصا كده عشان دخلت راديو كمان، فأنا حابب الموضوع. طب ليه اخترت يعني راديو مع أن شكلك وسيم يعني ينفع تلفزيون؟ ربنا خلح. الراديو بيعتمد أكتر على الصوت وعلى طبقة الصوت، ومش أي حد بيهتم أنه يسمع الراديو. الراديو أصعب بالنسبة لي من التلفزيون. التلفزيون تمام زي ما حضرتك قلت، اللي هو بيبقى فيه العنصر المرئي، ممكن أدخل مؤثرات، ممكن أدخل شكل، ممكن الناس شايفة حاجة فهجذب انتباهه، لكن التحدي بالنسبة لي أنا لا، أنا عايز أجذب انتباه المستمعين وبصوتي بس، من غير ما أكون في أي مؤثرات تانية عليهم. طب جميل، تنورنا في الراديو إن شاء الله. إن شاء الله. ناوي تقدم إيه؟ إيه نوعية البرامج اللي نفسك تقدمها؟ والله وأنا حاليا لسه ما قررتش إيه نوع البرنامج اللي أنا عايز أعمله يعني. حابب ان انا لو عملت برنامج مثلا مش هيكون متخصص في حاجه معينه، لا انا عايز اعمل في كذا مجال مختلفين عن بعض يعني. او ممكن يعني مش اقوى او مش هستميت يعني، بس هو ممكن مجال الرياضه. شايف ايه اللي ينقص البرامج الرياضيه الموجوده دلوقتي وانت هتقدمه جديد؟ المصداقيه. المصداقيه المقصود بها ايه؟ يعني كل يعني حاليا المجال الرياضي مش المنظمات اللي فيه مش احسن ادارات فيها، فيعني مش كل اللي بيطلع يقول حاجة بتبقى صح. طبعا كله طبعا ده بعيدا عن القنوات والإذاعات اللي هي الخاصة بكل نادي أو كل مؤسسة يعني. بس حتى لو في حاجات مفروض إنها بتقل حيادية وكده، بس ما بتبقاش طبعا حيادية، كل واحد بيقول برضو بيعبر عن الحاجة اللي هو عايز يعبرها بطريقته. شريحة الشباب ممكن تشغلك وتحاول تقدم لها حاجة؟ أكيد طبعا. لو قدمت لهم برنامج هتقدم لهم برنامج عن إيه؟ دون برنامج مثلا يكون متنوع، أدخل فيه حاجة تتكلم أعرفهم بالهوية المصرية. أيوة. بس أحب اللي أنا يعني أدخلها بقى في حاجة في المعاصرة يعني. حاجة في حياتنا المعاصرة، اللي هو مش هيجي كده أتكلم اللي هو على طول أنا هتكلم عن الهوية المصرية، ده مش هيجذب انتباههم قوي زي ما عملنا في المشروع. إحنا اللي ساعدنا إن الوقت اللي إحنا كنا بنعمل فيه المشروع بتاعنا في مرحلة الإعداد كان ضارب بقى كذا مشكلة، والمنظمة الإفرو سنتريك ومشكلة الحفلة اللي اتلغت بتاعة الممثلة وكيفن هارت ده مش عارف إيه وكده، فدي حاجة خلتنا اللي إحنا عرفنا ندخل من الشباب ليها، فده نفس الكلام اللي هيحصل برضو. هو أنا إن شاء الله يعني عايز أشتغل مذيعة راديو، عشان أنا أصلا داخل راديو بمزاجي كمان. حابة مثلا أنا أقدم برنامج عن القضايا الاجتماعية، لأن دي أكتر حاجة بتشغل الناس، مش بتشغل الشباب بس، لا ده كل فئات المجتمع أصلا بتعاني منها. فحابة أتكلم مثلا عن قضايا اجتماعية. زي إيه يعني؟ إيه من القضايا ممكن يصير انتباهك وبعدين أنت عايزة تقدمي لكل الناس مش الشباب بس كشريحة؟ بس اغلب مثلا اللي هيهموا القضايا الاجتماعيه الشباب وفئه كبار السن، لكن الاطفال لا طبعا مش هيهتموا بالقضايا الاجتماعيه قوي. بس فيمكن ده الشريحه الاغلب اللي هو الشباب وكبار السن، فان احنا نتكلم عن حاجه في الراديو تجذب انتباههم هي حاجه اللي بتمسهم، فهتبقى القضايا الاجتماعيه هي القريبه ليهم قوي، فده اللي هيجذبهم. فممكن بقى انا اخدها مثلا بمنظور تاني غير مثلا ان هي دايما يعرض المشكله مثلا ما يجيب لهاش حلول، لا احنا نعرض المشكله نحاول نجيب لها حلول مقترحات كده. يعني انت مؤمنه باهميه الاعلام ودوره كمؤثر في المجتمع؟ اكيد طبعا، يعني هو اصلا الاعلام هو اللي بيعرفنا كل حاجه. يعني لو ما فيش اعلام احنا مش هنعرف لا اخبار ولا هنعرف معلومات عن العالم ولا هنعرف مثلا القضايا اللي بتحصل ايه. الاعلام بيساعدنا مثلا ان احنا نعرف كل حاجه حلولها، بيقترح لنا ليها حلول، فاكيد بيساعدنا ان احنا نعرف ونكون منفتحين عن العالم. الأشكال الجديدة في الإعلام زي البودكاست دي بتشدك كشباب بتحاولوا تمارسوها؟ يعني أنت لما هتقدمي برامج في المستقبل إن شاء الله ناوية تقدميها بأي شكل؟ وإحنا أصلا البودكاست إحنا منتجين بودكاست لينا برضو في الكلية، كنا عاملين واحد بيتكلم عن الابتزاز الإلكتروني برضو يخص الشباب، لأن دي مشكلة كانت طالعة كبيرة جدا بالتأكيد ومشكلة مهمة. فكنا عاملين عن الابتزاز الإلكتروني وجبنا فعلا ناس تم ابتزازهم، وحاولنا ان احنا مثلا نعرض القضايا على الناس ازاي يعملوا القانون، خدنا مثلا جانب القانون، جبنا محامي يتكلم عن الموضوع ازاي يحموا نفسهم ازاي ياخدوا حقهم من المبتز. فاحنا كنا عاملين اصلا بودكاست عن الابتزاز، وكنا عاملين بودكاست تاني بيتكلم برضه ليه علاقه بالهويه المصريه كان اسمه كيمت، كنا بنتكلم فيه عن رياده مصر في مجالات مختلفه، رياده مصر مثلا في الرياضه، رياده مصر مثلا في الثقافه، فكنا بنتكلم في اكتر من حاجه. فاحنا طبعا مهتمين جدا بالبودكاست وبننتج اصلا بودكاست، فحابه ان احنا ان شاء الله نعمل بودكاست باسمنا ان شاء الله. عبد الله، يعني دايما الشباب يمارس كل ما هو جديد، وزي ما قلت ان الانبهار جزء اساسي في تكوين الشباب. ايه الجديد اللي ممكن تقدمه يكون محدش عمله قبل كده او هيعمله زيك؟ هو في الوقت الحالي تقريبا مفيش حاجه ممكن تكون ما اتعملتش، هو التحدي بس او الحاجه اللي انا بقدر اعملها او اي حد ممكن يقدر يعملها، اللي هو يقدم الحاجه دي بشكل جديد، شكل يجذب الناس، شكل في حاجه أنا مختلفه. انا بسالك بقى الشكل الجديد، هو اكيد طبعا في حاجات احدث هتطلع بعد كده، بس هو فعلا هو في الوقت الحالي البودكاست ده احدث مستخرجات الراديو، وهو فعلا اكتر شكل بيجذب الانتباه. ده حتى اتعمل منه حاجات على الانترنت، يعني مش لازم الموضوع ما بقاش مقتصر على قنوات رسميه او كده، لا ممكن اي حد يجيب يفتح قناه يوتيوب يعمل يجيب مايك زي ده كده ويقعد يتكلم وخلاص ويعمل بودكاست وبيجيب نسب مشاهدات وناس بتبقى مستمعه ليه يعني ومهتمه انها تسمعه. انت بتقول اي حد، هل هنا احنا بنلغي مقومات وصفات الاعلام اللي المفروض يتكلم في الموضوعات؟ اي حد باي خلفيه ممكن يتكلم في اي حاجه؟ هو للاسف هو ده بقى الوضع الحالي، انه اي حد دي يعني دي ممكن تكون يعني ميزه وعيب للانترنت. يعني هو حاليا فعلا هو اي حد حرفيا معاه انترنت وعنده عايز يقدم محتوى هيقدمه بكل سهوله، بس ده طبعا ما يلغيش دور الاعلام، لان يعني مش هيبقى حد عنده المقومات ان هو يبقى مذيع ويعمل برنامج زي الحد دارس. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش ايها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر، خدوا بالكوا دي مصر أصدقائي الشباب. في ختام هذه الحلقة لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.